لكن إذا انتظروه يكون أحسن، لأنه قد يكون معذورا، قد يكون يعتقد صواب نفسه فيكون معذورا، فإذا انتظروه وسلموا عليه يكون أحسن.